السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 16 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث، وهو الكتاب الثالث في المرحلة الأولى التي أردنا فيها أن نمر على كل أبواب علوم الحديث. وأخذنا بحمد الله كتابين، كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر، ودرسناه بتوسع في قرابة أظن 60 ساعة تقريبا. وبعده أخذنا كتاب شرح منظومة لغة المحدث، تقريبا كان 22 درس أو أكثر. والآن مع الكتاب الثالث، وصلنا فيه إلى صفحة 381، وكان الحديث عن الأمور التي تسلب العدالة. تكلمنا عن السبب الأول وهو الفسق، والسبب الثاني هو الكذب أو التهمة بالكذب. وصلنا إلى صفحة 381. قال: السبب الثاني الكذب والتهمة به، وهو نوعان: الكذب في الحديث والكذب في كلام الناس. وهذا الثاني من صور الفسق، لكني أذكره هنا من أجل مناسبته لهذا السبب. قال: فأما الكذب في الحديث أو قيام القرينة على ثبوته في حق الراوي، فخصلة ظاهرة الأثر في القدح فيه بسببها. والقدح في الراوي بكونه كذابا أو يكذب إذا صدر من عارف بهذا الشأن مصدر فيه، يعني عالم مصدر أو مبرز، يعني مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فهو جرح بليغ. لكن هل يكون قاطعا في كذبه؟ أي أن وصف الكذب لحق لحق ذلك الراوي لذاته، أم هي تهمة بنيت على قرائن معتبرة عند الناقد؟ فنحن نعلم مثلا أن من الرواة الضعفاء من لا يوصف بالكذب مع وقوع رواية الكذب من طريقهم، وذلك أن أحدهم كان يؤتى من غفلته. يعني هو بيقول هنا: شباب، هل الراوي إذا وصف بأنه متهم بالكذب، هل معنى ذلك أن الناقد الذي وصفه علم أن هذا الرجل كذاب، أو أنه وجد الكذب في روايته فبالتالي اتهمه بالكذب؟ واضح؟ قال: لأنه يمكن أن يتهمه بالكذب لوجود الكذب في روايته دون أن يعلم أنه هو الذي تعمد ذلك الكذب. قال: تحرير هذه المسألة إذا نعت الراوي بالكذب إن كان بدليل لا يقبل الشك أنه كان يتعمد الكذب. لا، قال تحرير هذه المسألة أن نعت الراوي بالكذب إن كان بدليل لا يقبل الشك أنه كان يتعمد الكذب كاعترافه أو ما ينزل منزلته، فهو وصف ظاهر يوجب سقوط العدالة. لكن أكثر من أطلق عليه هذا الوصف من الرواة فهو بحسب نظر الناقد وتمحيصه لحديثه، فوجد حديثه الكذبة فحكم عليه بمقتضى ذلك، ولم يطلع من أمره إلا على ذلك منه. يعني هو الناقد حينما يحكم على راوي بأنه كذاب، أغلب النقاد يحكمون على الرواة من خلال رواياتهم، يعني من خلال وجود الروايات المكذوبة في أحاديثهم، فبالتالي حكموا على أنهم متهمون بالكذب. قال: وهذا في حقنا لا يزيد على أن يكون مجرد تهمة يسقط بها حديث ذلك الراوي، وإن وقع إطلاق الوصف من أرفع أئمة هذا الشأن، نعم ربما جعلنا نحكم على حديثه المعين بأنه كذب. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمة أحمد بن إبراهيم الحلبي: سألت أبي عنه، اللي هو أبو حاتم، يعني كتاب شباب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم اللي هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وأبوه اللي هو أبو حاتم الرازي، اسمه على اسم الإمام الشافعي، اسمه محمد بن إدريس أيضا، وهو من أكابر أئمة النقد، سواء في نقد الرواة في علم الجرح والتعديل أو علم العلل. فابنه كان بيسأله، خلاص قال سألت أبي وعرضت عليه حديثه، يعني حديث اللي هو الرجل اللي اسمه أحمد بن إبراهيم الحلبي، فقال لا أعرفه وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول يدل حديثه على أنه كذاب. نلاحظ هنا شباب أن مؤلف الكتاب جاء بهذا النص ليبين أن النقاد يستمدون الحكم على الراوي من الحكم على روايته. فأبو حاتم الرازي يقول أنا لا أعرف هذا الرجل لكن أحاديثه باطلة ليس لها أصول، يعني ليس لها أصول صحيحة، وأحاديثه تدل على أنه كذاب. وهذا يؤكد نفس الفكرة، وهي أن النقاد يعني إنما يعرفون ينقدون الرواة أو يحكمون على الرواة من خلال روايتهم. قال وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث رواه عبد الكريم الجرجاني عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب أيام القطاف ليبيع من يهودي أو نصراني كان له من الله مقت. فقال أبو حاتم هذا حديث كذب باطل. قال ابنه قلت تعرف عبد الكريم هذا؟ قال لا. قلت فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال لا، ولكن تدل روايتهم على الكذب. بهذا أيضا يؤكد نفس الفكرة يا شباب، وهي أن الحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته. قال ويؤيد كون ذلك الوصف في حقنا مجرد تهمة أن وجدنا بعض كبار الأئمة وصف بعض النقلة بالكذب، ولم يكن الأمر كما قال، بل لم يصح أن يسلم له فيه حتى شبهة الكذب، بل قيل ذلك الوصف في رواة ثقات وفي آخرين لم ينزل حديثهم عن درجة الاعتبار. يعني بيقول الشيخ يريد أن يقول لك إن لما يأتي عالم يقول فلان كذاب هذا معناه أنه يتهمه بالكذب، هل معنى ذلك أنه عاش مع هذا الرجل وخالطه وتحقق أنه تعمد الكذب؟ لا، وإنما في الأغلب أنه حكم على كونه كذابا من خلال رواياته. فبيقول ومما يؤكد ذلك أن بعض النقاد قال في بعض الرواة إنه كذاب، بينما الصواب أن هذا الراوي ليس كذابا، إما أنه ثقة وإما أنه يعني حديثه لا ينزل عن درجة الاعتبار. الشيخ عبد الله جزاك الله خيرا، تقبل الله منا ومنك حبيبي صالح الأعمال. قال ومن أمثلة ذلك عكرمة مولى ابن عباس، فقد تناولته ألسنة بعض السلف وتحرر لي ثبوت تكذيبه عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في حكاية، ونقل كذلك عن غيرهما ولم يثبت. ومن هذا أن مالك بن أنس كان يكره عكرمة، وكذا تنم عن ذلك بعض عبارات غيره، ولم يكن ذلك عندهم في التحقيق من جهة ضبطه لما روى، إنما كان من جهة رأيه ومذهبه، فإنه مذكور برأي الصفرية من الخوارج أتباع زياد ابن الأصفر. قيل إن عكرمة كان ينشر رأيه ويدعو إليه ونزل إفريقية ونشره هناك في بيان يطول. يعني هو يريد أن يقول ماذا شباب؟ يريد أن يقول أنه ثبت أن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير كان يتهمان عكرمة مولى بن عباس بالكذب، والإمام مالك كان يكره عكرمة، واضح؟ فلما يعني هل التهمة هذه بالكذب تؤكد أنهم خالطوه ورأوه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما الكذب هنا بمعنى البدعة، يعني فبالتالي لا يصح أن تأخذ منهم هذا الحكم فترد به روايات عكرمة. فعكرمة من جهة الرواية هو ثقة، لكنه كان على رأي الإيه؟ على رأي الخوارج. فكونك ترد بدعته هذا لا يقتضي أن ترد أحاديثه، لا سيما وأنه الثقة وكان يوافق الثقات. قال وإليه يعود ذم أكثر من كره حديثه. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس فقال هو ثقة. قلت يحتج بحديثي؟ قال نعم إذا روى عنه الثقات. والذي أنكر عليه يحيى بن سعيد ومالك فلسبب رأيه، يعني يقول له النقد أو الإنكار الذي تجده من يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس في حق عكرمة إنما هو بسبب رأيه، يعني بسبب أنه كان على مذهب الخوارج. قال: وعكرمة روى الكثير وتكلم بالكثير من العلم ولم يتفرد بشيء لا أصل له إلا المذهب اللي هو مذهب الخوارج يعني. وحتى هذا فلم يظهر لنا من خلال المنقول عنه من الأخبار أنه كان له أثر يذكر، من أجل ذلك أجمع اللاحقون على ثقته في حديثه، واحتج به البخاري وتجنبه مسلم من أجل ما قيل فيه مما تقدم ذكره. وسبق تزكية عكرمة من قبل أستاذه عبد الله بن عباس، فقد صح عن عثمان بن حكيم وهو ثقة قال: جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده، فقال: يا أبا أمامة، أما سمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني من شيء فصدقوه فإنه لم يكذب علي؟ قال: نعم. يعني الشيخ هنا يأتي بأدلة تبين أن عكرمة من حيث الرواية ضابط وثقة، وإنما كان الناس تكلموا فيه بسبب مذهبه أنه كان على رأي الخوارج، وهذا لم يؤثر على روايته، فبالتالي لا يصح أن نرد روايته بمجرد هذا الكلام فيه. سيأتي معنا إن شاء الله شباب أن كثيرا ممن تكلم فيهم إما أن الجرح فيهم لا يثبت، أو أنه في أمرهم تفصيل، فهم مثلا على نوع من البدع، لكن لا ترد روايتهم بهذا النقد. قال: وكان عكرمة يقول: أرأيت هؤلاء الذين يكذبوني من خلفي، أفلا يكذبوني في وجهي؟ فإن كذبوني في وجهي فقد والله كذبوني. يعني عايز يبين لك إن هو واثق في نفسه إن هم بيتهموه، مع إن ابن عباس نفسه شهد له بأنه صادق. قال: وكان عكرمة يقول خلاص. وقال عفان بن مسلم في روح بن أسلم الباهلي: كذاب، ولم يبلغ ذلك ولم يبلغ ذلك. فهذا ابن معين يعني ما يوصلش لدرجة إيه، ما يوصلش لدرجة إن هو يبقى كذاب، ممكن يبقى فيه ضعف لكن لا يصل إلى درجة إيه، لا يبلغ أن يكون كذابا. فهذا ابن معين على شدته، يعني ابن معين كان عنده إيه، طبعا أنا بحاول أشرح كل كلمة لإني عارف إني معانا شباب ربما يكونوا يعني مبتدئين، فممكن الألفاظ اللي هي أنت تشعر إن هي سهلة عندك بالنسبة له هي مش مفهومة يعني. لكن طبعا مش هنفضل نشرح كده كل كلمة، لإن إحنا عندنا إن شاء الله في الدورة القادمة هيكون عندنا من كتب المتقدمين كتاب الإمام مسلم المقدمة، ويتلوه سلسلة من كتب الأئمة إن شاء الله، وعندنا كتاب مقدمة ابن الصلاح أيضا في كتب المصطلح، ثم كتاب في الجرح والتعديل، ثم كتاب في العلل، وكتاب في التخريج. فأرجو أن الشباب اللي هم المبتدئون معنا يراجعوا الدروس من أولها، لأن الدروس اللي هي الأولى حاولنا أن نفصل فيها أكثر من ذلك. قال: فهذا ابن معين على شدته، يعني ابن معين يعني فيه نوع من التشدد في نقد الرواة، يقول: ليس بذاك، لم يكن من أهل الكذب. يعني ابن معين بيقول في روح إن هو ليس بذاك، يعني ليس يعني من الثقات، لكن ما يصلش إلى درجة إنه يكون كذاب. وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث، يتكلم فيه، فغاية أمر الرجل أن يكون ضعيفا يعتبر بحديثه ولا يحتج به إذا انفرد. طبعا من الفوائد شباب أن عفان بن مسلم ليس من النقاد، يعني عفان بن مسلم لا يعني لا يعتبر بنقده لا سيما إذا انفرد. قال: ونقل عثمان الدارمي عن يحيى بن معين قوله في القاسم بن محمد المعمري البغدادي: خبيث كذاب. فتعقبه الدارمي فقال: وقد أدركت القاسم هذا كان ببغداد، ليس كما قال يحيى. نلاحظ هنا شباب من الفوائد، طبعا عثمان بن سعيد الدارمي هذا هو من أكابر تلاميذ ابن معين، وله ميزة إن هو كان ينتقد ابن معين أحيانا، يعني إذا ابن معين قال قولا في راوي أو في حديث كان أحيانا يرد على ابن معين، وأحيانا يكون له اجتهاد وتفصيل أكثر. فنلاحظ هنا أنا جمعت له مواضع كثيرة جدا من خلال استقرائي لسؤالات الدارمي لابن معين، وجدت يتعقب ابن معين كثيرا بتعقبات قوية جدا، وطبعا هو صاحب كتاب الرد على بشر المريسي. فهو بيقول إن ابن معين قال في القاسم بن محمد إنه كذاب وخبيث، فالدارمي قال: لا، الراجل ده أنا أعرفه وذهبت يعني كنت معاه في بغداد أدركته، وليس هو كما قال يحيى. تمام. ووثقه قتيبة بن سعيد، يعني قتيبة بن سعيد كمان وثق هذا إيه الراوي الذي قال فيه يحيى بن معين خبيث وكذاب. قال وثقه قتيبة بن سعيد وابن حبان، وقال ابن حجر صدوق نقل عثمان الدارمي أن ابن معين كذبه ولم يثبت أو لم يثبت ذلك، أي ولم يثبت منه الكذب. يبقى ده يؤكد يا شباب، يؤكد أن قول الناقد في راو أنه كذاب هذا ينبغي أن يجمع معه بقية كلام النقاد حتى نحمل هذا الكلام في سياقه. سيأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك تعارض الجرح والتعديل، ونعرف كيف نتصرف إذا حصل تعارض راوي مثلا وثق وراوي وثقه ناقد ثم ضعفه ناقد آخر مثلا. وقال يحيى بن معين كنانة ابن جبلة الهروي كذاب خبيث، لكن خلفه أبو حاتم الرازي فقال محله الصدق، يكتب حديثه حسن الحديث. فانظر فرق ما بين العبارتين، وملاحظة ما روى كنانة على قلته يبين صحة ما قال أبو حاتم، ومن تابع يحيى في الطعن عليه حمله ما لا يحتمل، فإنه روى من الحديث ما علته من قبل غيره. يعني الشيخ هنا بيقول ايش؟ بيقول ان يحيى بن معين قال عن كنانة هذا انه كذاب خبيث، لكن ابو حاتم خالفه تماما، قال محله الصدق يكتب حديثه، يعني يعتبر به، يعني يمشي حاله، يعني واضح كلمة يكتب حديثه يعني هو متوسط يعني. فبيقول ايه؟ بيقول انا بقى اللي هو مؤلف الكتاب الجدايا، يعني بيقول انا لما سبرت مرويات هذا الراوي وجدته اقرب الى كلام ابي حاتم، وان من طعن فيه فإنما الحمل في الرواية ليس عليه. انتوا عارفين يا شباب أحيانا الراوي يروي رواية ويأتي الخطأ في الرواية ولا يكون هو المخطئ، يكون هو أحد الرواة وتكون العلة من غيره. قال فتأمل هذا من كلام النقاد، ولا تعجل بتسليمه حتى تزول الشبهات، فقد وجدنا الراوي الثقة يحدث بالحديث النظيف الإسناد في الظاهر وهو كذب، بسبب أن الواضع قد دلس. يعني دلس يعني أحيانا يأتي راوي مثلا شباب يروي رواية مكذوبة بس ما يكونش هو الذي كذبها، وإنما يكون الراوي الذي كذب الرواية قد أخفاه راوي آخر. عارفين التدليس شباب؟ أن يأخذ الراوي رواية عن شيخ تمام كده ثم يسقط هذا الشيخ عمدا، فأحيانا يأتي راوي آخر فيروي الرواية عن الراوي الذي دلس ولا يعلم أن الرواية سقط منها راوي كذاب، وتكون الرواية مكذوبة ليس بسبب الرواة الظاهرين في الإسناد، وإنما بسبب الراوي الذي أخفي وأسقط من الإسناد. طيب زي ما انت كده مثلا في الحتة في المنطقة عندكم تسمع خبر كذب فتريد ان تتهم الذي اخبرك، بينما الذي اخبرك اخذه عن رجل، هذا الرجل اخذه عن شخص كذاب ولم يذكر اسمه، فليس هو المتحمل للكذب. قال او بسبب تلقين الثقة بعدما اختلط ما ليس من حديث، يعني السبب الاول ان يكون الرجل اللي كذب الحديث قد اخفي دلس، يعني أو بسبب أن الراوي الثقة أحد لقنه. أحيانا يكون الراوي مثلا اختلط فيأتي إليه شخص يلقنه، يعني يقول له ألم تحدث بكذا وكذا وكذا، فيلقنه فيتلقن، وهذا طبعا الاختلاط ترد به رواية الراوي، يعني إذا تأكدنا أنه روى الحديث في اختلاطه. قال كما وقع لعبد الرزاق الصنعاني في حديث حدث به بإسناد ظاهره الصحة، حمله عنه الثقة أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، فكان يحدث به فبلغ الحديث يحيى بن معين فقال من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال هو أنا ذا، فتبسم يحيى بن معين وقال أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث. يعني ايه؟ يعني ابن معين يحيى بن معين طبعا كان ناقدا كبيرا. يحيى بن معين طبعا يا شباب سمع عبد الرزاق، هو واحمد بن حنبل سافروا لعبد الرزاق وتعلموا منه، ويحيى بن معين كان يعني متميزا جدا بجمع الروايات والمقارنة بينها، فكان عنده خبرة بمعرفة العلة في الرواية. فأول ما سمع الرواية دي قال مين الرجل الكذاب النيسابوري اللي روى الحديث ده عن عبد الرزاق؟ فأحمد بن الأزهر قال له أنا، فابن معين قال له لا أنت راجل مش كذاب، يبقى أكيد الكذب إيه؟ الذنب ليس ذنبك يعني، فاهم؟ قال: وقد يكون حديث الراوي موضوعا لكنه لا يوصف بتعمد الكذب. دي يا شباب فائدة مهمة جدا، أن حكم النقاد على رواية بأنها موضوعة هذا حكم على الرواية، يعني قد تكون الرواية موضوعة ولا يكون في الإسناد متهم بالكذب، لأن الحكم هنا على الرواية وليس على الراوي. لا تلازم، لا دي قاعدة يعني تحفظها كده، لا تلازم بين حكم النقاد على حديث بأنه موضوع والحكم على رواية على رواته بأنهم كذابون أو متعمدون الكذب. لماذا؟ لأن الكذب قد يكون عن غفلة من أحدهما من أحدهم، وقد يكون الراوي الذي كذب الحديث ليس موجودا في الإسناد أساسا، يكون بعض الرواة دلسه وأخفاه. طيب قال: وقد يكون حديث الراوي موضوعا. يبقى بالتالي يا شباب ليس كل الأحاديث التي ستجدها في كتب الموضوعات لا يلزم أن يكون في أسانيدها كذابون، مش لازم، لا. وده خطأ وقع في بعض من حقق كتاب الموضوعات لابن الجوزي. كان بيعمل ايه؟ انا يعني شفت شخص كان اتى لبعض المشايخ يعرض عليه تحقيقه لهذا الكتاب، فكان يقول ايه؟ كان ينتقد على ابن الجوزي، يقول: هذا الحديث قال فيه ابن الجوزي موضوع بينما الراوي فيه متروك او الراوي فيه ضعيف. فهو هذا المحقق ظن ان حكم الناقد على حديث بانه موضوع يستلزم ان يكون احد الرواة كذابا. لا، لا يلزم، يمكن أن يكون الرواة ضعفاء أو متروكين أو حتى ثقات بينما هذه الرواية مكذوبة. كيف وقع الكذب فيها؟ هذا بقى له احتمالات، أن يكون الراوي أخطأ أو أن يكون الراوي دلس عليه الكذاب الذي كذب الرواية وافتراها. هناك أسباب ستأتي معنا إن شاء الله في دراسة الحديث الموضوع. قال: وقد يكون حديث الراوي موضوعا لكنه لا يوصف بتعمد الكذب، مثل جبارة بن المغلس الحماني، فقد قال يحيى بن معين كذاب. لكن قال أبو زرعة: قال لي ابن نمير هذا كان مرجع الرواة في الكوفة، يعني النقاد حينما كانوا أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو أبو زرعة، لما واحد من هؤلاء كان يريد أن يعرف حكم رواة أهل الكوفة أو يسأل عن راوي من أهل الكوفة كان يسأل ابن نمير هذا، وكان من أهل القرآن أيضا رحمه الله. قال لي ابن نمير: ما هو عندي ممن يكذب؟ قلت: كتبت عنه؟ قال: نعم. قلت: تحدث عنه؟ قال: لا. قلت: ما حاله؟ قال: كان يوضع له الحديث فيحدث به، وما كان عندي ممن يتعمد الكذب. في هذا النص يا شباب، طبعا أنت حينما تستقرئ تراث الأئمة في أي علم لابد أن تستثمر النص، تستنطق الفوائد من النص. هذا النص فيه فوائد جليلة، يعني خلينا ناخد كده تدريب بسيط. أول شيء أن ابن نمير هذا من النقاد الكبار لدرجة أن أبا زرعة يسأله ويستفسر منه، دي أول فائدة. دي أنا بجيب لك الفوائد اللي في النص، لا أريد أن أعطيك معطيات خارجية، أنا بس عايزك تتعلم إزاي تستنطق النص لتستخرج الفوائد. قال: ما هو عندي ممن يكذب؟ قلت: ركز بقى، كتبت عنه؟ هو أبو زرعة بيقوله: طب أنت كتبت عنه؟ قال له: نعم. قال: تحدث عنه؟ قال: لا. إذن يا شباب لا تلازم بين كتابة الحديث والتحديث بالحديث، كتابة الحديث أوسع من التحديث بالحديث. بالضبط كده يا شباب، عاملة زي دائرة الاستماع ودائرة الاقتناع ودائرة الدعوة. أنت كطالب علم تسمع أكثر مما تعتقد، ثم تدعو الناس إلى أمور مما تعتقدها. ليس كل ما تعتقد تدعو إليه الناس، ليه؟ لأنه ربما لا يناسب الناس أو لا يحتاجونه، فتختار من سماعك أحسنه فتعتقده، ثم بعد ذلك تختار من هذا الذي تعتقده أحسنه مما يناسب الناس. يبقى لا تلازم بين كتابة الحديث ورواية الحديث، دي فائدة مهمة تبين أن الناقد دائرة كتابته أوسع من دائرة روايته. طيب قال: لا. قلت: ما حاله؟ قال: كان يوضع له الحديث فيحدث به. ده يؤكد إيه؟ ده يؤكد أن بعض الرواة الثقات كان يقع الكذب في روايتهم وليسوا كذابين، وإنما كان الكذب من غيرهم. قال: وما كان عندي ممن يتعمد الكذب. قلت: فهذا وقع له بسبب الغفلة لا التعمد. قال: وإذا قام الدليل على صحة إلحاق وصف الكذب به جزمنا بأنه كذاب. قال: مثل خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني. قال يحيى بن حسان التنيسي: وكان ثقة، وكان يعني اللي هو يحيى بن حسان ده كان ثقة، بيقول عن خالد: يلزق أحاديث الليث بن سعد، إذا كانت عن الزهري عن ابن عمر أدخل سالما، وإذا كانت عن الزهري عن عائشة أدخل عروة. قلت له: اتق الله. قال: ويجيء أحد يعرف هذا؟ يعني أنا سأكذب هذا الكذب ولا يستطيع أحد أن إيه أن يعرف هذا. قال: من أجل هذا قال جماعة من النقاد في هذا الرجل كذاب، كقول أبي زرعة الرازي هو كذاب، كان يحدث الكتب عن الزهري عن أقصد عن الليث عن الزهري، فكل ما كان الزهري عن أبي هريرة جعله عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكل ما كان عن الزهري عن عائشة جعله عن عروة عن عائشة متصلا، يعني كان يدخل الرواية في الأسانيد عمدا، واضح، يكون الإسناد مرسلا. طبعا الزهري لم يسمع أبا هريرة، فهو يدخل بينهم أبا سلمة، فبالتالي يجعل الحديث متصلا بينما الحديث منقطع. قلت: وهذا مما ينزل منزلة اعترافه، لأنه مما وقف عليه منه الثقة يحيى بن حسان واطلع عليه ولم يعتمد فيه على مجرد النظر في روايته. يعني بيقول في فرق بين أن تكون هناك قراء على كذب الراوي وبين أن يكون عندنا قطع كاعتراف الراوي أو كاعتراف من خبره من الثقات. قال: ومن كانت عامة أحاديثه مكذوبة، فهو مكتوب عندك مكذوبة، لا صلحها، من كان عامة أحاديثه مكذوبة فهو ساقط، لا يجوز أن يعتبر بحديثه بلا خلاف عند عامة أهل العلم، وإن تورعنا عن وصف شخصه بالكذب. يعني بيقول: أنا لما يكون عندي راوي كل أحاديثه مكذوبة، إذن لا يصح أن يعتبر بحديثه، سواء بقى ستقول هو متهم بالكذب أو تقول هو كذاب أو تقول هو متروك. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم بيانا لمنهج نقاد المحدثين: وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه. سبق أن ذكرنا شباب أن كلمة يكتب حديث هذه لها دلالات. الدلالة الأولى أنه يكتب حديثه بمعنى أنه يعتبر بحديثه، يعني يمكن أن تتقوى روايته برواية غيره، ويمكن أن تقوي روايته رواية غيره، يعني يعتبر به، يعني الحديث يعني متوسط كده، لكن لا يقبل إذا انفرد، لا يحتج به إذا انفرد. لكن أحيانا يكتب حديث الراوي للاعتبار. يعني إيه للاعتبار؟ يعني للإنكار. كان النقاد الكبار الأئمة الكبار يكتبون روايات الكذابين والمتروكين ليعتبروا بها، يعني ليحذروا الناس منها. هذا معنى آخر غير الذي نتكلم عنه الآن. كلمة لا يكتب حديثه يعني لا يعتبر به، يعني ده راوي ضايع في الطراوة خالص يعني. لكن أحيانا يقول بعض النقاد: لا يكتب حديثه إلا على جهة الاعتبار، يعني لا يصح أن تكتب رواياته إلا ليحذر الناس منها، لا لأن يستشهد بها أو يحتج بها. قال: كما قال يحيى بن معين في عبد الحكيم بن منصور الواسطي كذاب. وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه، ولم يختلف أنه متروك الحديث. فخلاصة هذا أن ثبوت الكذب على الراوي أو غلبة المظنة أنه كان يكذب قادح في عدالته. أثر التوبة من الكذب في الحديث، يعني شخص كان متهم بالكذب أو فعلا كان بيكذب ثم تاب. قال: من ثبت عليه الكذب في حديثه ثم ذكر بالتوبة منه فما حكم ما يحدث به بعد التوبة؟ وجود مثال صالح لهذه الصورة أن الراوي كان يكذب في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبتت توبته فلا يحدث بعد التوبة إلا بحديث صدق مستوٍ، أحسبه متعذرا في الواقع. يعني بيقول ده هذا ليس له مثال واقعي واضح. طبعا قيمة انت حينما تدرس أصول الفقه أو تدرس أصول التفسير أو تدرس أصول اللغة أو علم قواعد النحو أو تدرس مصطلح الحديث، إنما تعتني بالمسائل التي لها واقع في الدراسة العملية. فهو بيقول لك إن هذه المسألة يعني ذكرت لكن لم يعتني بها المتقدمون، يعني لأنه ربما لا يوجد لها مثال واقعي. يعني قال: لأنه حتى وإن تاب بعد أن حدث بالكذب فتمييز ما يحدث به من الصدق من غيره مما حدث به قبل ذلك كالمتعذر، هذا لو صدق في توبته وروى بعدها صدقا. لذلك شدد الأئمة المتقدمون في هذا، يعني الأئمة قالوا لو تأكدنا أن شخصا كذب في رواية تعمدها فإننا نسقط كل أحاديثه. يريد أن يتوب، يتوب بينه وبين الله، خلاص كده ما عندناش مشكلة، بس مش هنكتب عنه. قال عن عبيد الله بن أحمد الحلبي قال سألت أحمد يعني بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال توبته فيما بينه وبين الله، لا يكتب عنه حديث أبدا. طيب، قال الحسين بن حبان قلت ليحيى بن معين ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال ظننتها، يعني أنا كنت مش يعني أنا يعني كنت بحسبها صحيحة فلذلك حدثت بها. قال فأما إذ أنكرتموها، الرجل بيقول لهم فأما إذ أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. الرجل بيقول لهم أنتوا ما دمتوا أنتوا عارفين، أنتوا عرفتوا إن هي ضعيفة أو منكرة ورددتوها علي، طبعا أنا رجعت عنها. فقال لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. فقلت ليحيى ما يبرئه؟ قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس فيرجع عنها. يعني الرجل ده بيقول لهم ايه يا شباب، خلينا نقول صورة المسألة. هذا الرجل ردوا عليه الأحاديث، فقال لهم طب يا جماعة أنا تبت، شوية الأحاديث اللي أنا أخطأت فيها دي تبت عنها. فابن معين بيقول لا، مش هنقبل توبته، يعني مش هنقبل رجوع، طبعا يتوب بينه وبين الله لكن لن نقبل منه الأحاديث. الرجل قال له طب متى نبرئه، يعني ما هي الصورة التي يمكن أن يصير فيها ذلك الرجل بريئا؟ قال ابن معين إذا أخرج أصلا من أصول كتبه وفيها الأحاديث الصحيحة حينها سنعرف أنه وقع له الخطأ كما يقع لباقي الرواة ونقبل منه ما ضبطه، لكن إذا لم يكن عنده هذا الأصل تأكدنا أن هذا الرجل لا يثبت على حديث أو يقبل التلقين فبالتالي نطرح أحاديثه. طيب، قال قلت فإذا قال قد ذهب الأصل وهي في النسخ، يعني ما عادش عندي أصل، قال لا يقبل ذلك منه. قلت له فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها، يعني هي والله موجودة بس أنا مش عارف هي فين يعني. فقال هو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه العتيق، ثم قال هذا دين لا يحل هذا. يعني ابن معين قال لا، احنا هنخلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبة. الرجل يقول انا نسيت، وما دمتم انتوا قلتوا لي ان هي خطأ طب هرجع عنها. قلنا له طب اين اصل حديثك؟ قال والله انا مش عارف كنت حاطه فين. لا، ده رجل مهمل. قال ورجل من هؤلاء لا يكاد ينهض بعد ثبوت كذبه، فان من اجترأ على الكذب على الله ورسوله بغية ترويج ضلالته او تحقيق شهوته فان مظنة كذبه في ادعاء التوبة قوية. صح. قال كحال زياد بن ميمون أبي عمار صاحب الفاكهة، فقد صح عن الحافظ أبي داود الطيالسي قال لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقال عد أن الناس لا يعلمون أني لم ألق أنسا، ألا تعلماني أني لم ألق أنسا؟ ثم بلغنا أنه يروي عنه، فأتيناه فقال عد أن رجلا أذنب ذنبا فيتوب، لا يتوب الله عليه. ده راجل بيستعبط بقى، فاهمين يا شباب؟ فاهمين الكلام واضح قوي يعني. قلنا نعم. قال فإني أتوب ما سمعت من أنس قليلا ولا كثيرا، فكان بعد ذلك يبلغنا أنه يروي عنه فتركناه. يعني هو يريد أن يأتي لك بمثال على رجل يدعي التوبة ثم يرجع، يدعي التوبة ثم يرجع. طب وإحنا يعني كيف نأتمن هذا الشخص؟ وقال يزيد بن هارون كان أبو جزي مرضة ظن أنها الموت، فتاب من أحاديث ادعاها لعمرو بن دينار. يعني هو كان كذب على عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي الكبير، الإمام الكبير العلم. هذا الرجل ادعى أحاديث له، فلما استقل من مرضه عاودها. يعني إيه؟ عارف أنت الناس اللي هي أول ما يتزنق كده يقول لك أنا تبت، يعني يمرض أو يحصل له مصيبة يستقيم وبعد كده يرجع تاني يعني. فلما استقل من مرضه عاودها فلم يقبل منه. قال وحكى النووي عمن تقدم من أهل العلم كأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهما عدم قبول حديث التائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. قلت هذا على سبيل التنظير لا يجوز سواه في شأن التائب من أي ذنب. لكن طبعا هو كلام النووي رحمه الله هنا شباب هو كلام عام، يعني بيقول إذا كان الشخص الكافر نقبل توبته فما بالك بالكاذب. طبعا في رأيي أن هذا الكلام ليس دقيقا، يعني كلام النووي رحمه الله ليس دقيقا، بل كلام أئمة الحديث هو الدقيق. النووي رحمه الله يتكلم بكلام عام، بيقول يعني إذا كان الإنسان الكافر نقبل إسلامه، والصحابة أساسا كانوا كفار ثم أسلموا، لا هنا الصورة مختلفة، هنا نحن نتكلم عن رجل كان مسلما ويعرف حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم افترى حديثا وتعمده، لم يتكلم أحد في توبته بينه وبين الله، يتوب بينه وبين الله، لكن هل تبقى مظنة الكذب واردة؟ نعم تبقى. وإن كان شباب بشكل عام هذا أنا لا أعلم له مثالا واحدا، يعني لا أعلم مثالا واحدا أن شخصا اتهم بالكذب في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة اللي هم لهم أحاديث يعني موجودة في الكتب ثم تاب، ويعني لا أعرف أن ذلك وقع. يعني قال المؤلف قلت هذا على سبيل التنظير لا يوجد سواه في شأن التائب من أي ذنب، لكنه في الواقع في هذه المسألة بمنزلة المعدوم، ويطلب التأصيل في هذا الجانب من علوم الحديث لتمييز أحوال النقلة. فإذا عدمنا وجود من يجري عليه تقييد النووي فلم يعد في استدراك مثله على أهل الحديث. فإذا هذا تعليق ممتاز ممتاز جدا من المؤلف صراحة رائع. بيقول كلام النووي، انت لما تجيب لي كلام النووي قدام كلام يعني أباطرة الحديث الكبار الذين تقدموا يعني كأحمد والأمثلة السابقة عن ابن معين وغيره، الكلام هذا يعني يكون ضعيفا جدا، ومع ذلك يمكن أن يقبل. لكن كيف يقبل؟ أن يأتي له بأمثلة واقعية، لا يأتي بكلام عام. يعني هنا النووي بيتكلم بكلام عام، بيقول إن الرجل ده تاب من الكذب، ده لو كان كافر كنا هنقبل توبيته. طب وانت حد كلمك عن توبته الأصلية؟ احنا ملناش دعوة بتوبته، احنا بنتكلم هل هذا له واقع في الرواية، بحيث ان في راجل فعلا تاب بعد ما كان كذب في الروايات، كذب في الروايات، ثم هل اختلف فيه العلماء؟ لا، يعني فخلاص ما عادش بقى فيه، لم يبقى الاستدراك النووي على هؤلاء كلام، لم يبقى محل الاستدراك هؤلاء النووي على هؤلاء، بل يبقى كلامهم هو المحكم في هذا الباب. قال والذي أحمل عليه عبارات المتقدمين في هذا كأحمد هو أنهم قد انكشف لهم من حال هؤلاء أن توبتهم من جنس توبة زياد ابن ميمون وأبي جزي. نعم هذا محتمل، محتمل أن يكون الأئمة علموا من أحوال من تابوا أو من ادعوا التوبة أنهم كانوا كذابين فأجروا ذلك حكما عاما. قال وقد وقفت على حال أحدهم ممن قد يحتمل أن ينزل عليه تقعيد النووي المذكور، وهو الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد ابن الحسن النعيمي البصري المتوفى سنة كذا. فقد قال الخطيب البغدادي حدثني الأزهري قال وضع النعيمي على أبي الحسين بن المظفر حديثا لشعبة، ثم تنبه أصحاب الحديث على ذلك، فخرج النعيمي عن بغداد لهذا السبب، وأقام حتى مات ابن المظفر، ومات من عرف قصته في وضعه الحديث، ثم عاد إلى بغداد. قلت وحمل الذهبي ذلك منه على هفوة منه في صباه، فقال قد بدت منه هفوة في صباه، واتهم بوضع الحديث، ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. يعني الشيخ هنا يرى أن هذا له مثال واقع واضح، واللي هو في الرجل هو النعيمي هذا، إن هو يعني وهو صغير وهو شاب يعني كذب حديثا ثم بعد ذلك تاب وصار ثقة، لكن هل صارت له روايات؟ الله أعلم، يعني أنا لا أعلم ذلك. قال وكأن في جميع هذا نظرا، وذلك أن كلام الأزهري لا يفيد غير التهمة، والرجل قد عرف عند أهل العلم بالحفظ والأمانة والإمامة، وجائز أن يكون أساس تلك التهمة أن الرجل شبه له ذلك الحديث المشار إليه فحدث به على الوهم والخطأ لا على تعمد الكذب. يعني هو كأن الشيخ هنا بيقول أيضا هذه القصة لا يصح أن تكون مثالا لما قاله النووي رحمه الله من أن الرجل يكذب ويتعمد ثم يتوب. قال لي لأن هذا ممكن يكون تهمة فقط للرجل بالكذب ولا يكون الرجل تعمد فيها الكذب. فيبقى عندنا شباب الأصل الذي عليه أكثر العلماء أو الذي لم يذكر لنا غيره، يعني أن الرجل إذا ثبت عليه تعمد الكذب، لاحظوا يا شباب نحن نتكلم عن رجل تعمد الكذب لا رجل اشتبه عليه الحديث فحدث به أو رجل وقع الكذب على لسانه دون أن يعرف، لا بنتكلم في واحد تعمد الكذب. هل وجد مثال لرجل تعمد الكذب ثم استقام حديثه؟ هذا لا أعلمه أنا. طيب، قال الكذب في حديث الناس، وهذه كما تقدم مثال لما يفسق به الرو ويقدح به في عدلته. قال مالك بن أنس لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئا وإنهم لممن يؤخذ عنه العلم، وكانوا أصنافا، فمنهم من كان كذابا في غير علمه وتركته لكذبه، ومنهم من كان جاهلا بما عنده فلم يكن عندي موضعا للأخذ عنه لجهله، ومنهم من كان يدين برأي سوء. قال ومن مثاله في النقلة أنس بن عبد الحميد أخو جرير، اللي هو جرير بن عبد الحميد الضبي أحد الرواة، يعني ده بقى أخوه. قال أخوه جرير لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس، وقد سمع من هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، ولكن يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه. يعني أخوه هو اللي شاهد عليه، يعني أخوه باعه يعني. قال كتاب، طبعا مش باعه، انا بهزر طبعا، اخوه هذا من الدين ان اخوه يبين، يعني هذا بالعكس يعني يروى في الانصاف. يعني كتابة احاديث الكذابين والمتهمين بالكذب للتمييز، دي اللي احنا تكلمنا عنه كثير جدا يا شباب، وهي ان الناقد ان الناقد يكتب احاديث الرواة الكذابين والضعفاء والمتروكين ليميزها وليحذر منها. قال حين يقول الناقد فلان لا يكتب حديثه، يعني لا يجوز الاعتبار به في الشواهد والمتابعات، ولا يراد به منع كتابته للتمييز والمعرفة، بل كما بينت فيما تقدم في طريق تمييز ضبط الراوي أنه لم يتميز كثير من النقلة إلا بمقارنة حديثهم بأحاديث الثقات والمجروحين معا، ولم يكتشف كثير من أهل الحديث إلا بذاك. فالإبقاء على تلك الأحاديث لأهل الاختصاص هو بمنزلة الآلة يميزون بها الناقل والمنقول. واضح كده شباب؟ يعني أن الناقد يكتب زي ما أنت كده بالضبط، زي ما في عالم مثلا يسمع الدروس الشبهات التي يلقيها العلمانيين والملحدين والليبراليين والرافضة وغير ذلك، لماذا يسمعها ولماذا يكتبها؟ ليحذر الناس منها. واضح، ليس على وجه الانتفاع يعني. فدائرة السماع شباب دائما أوسع من دائرة الاقتناع أو الاعتقاد أو الدعوة. قال فعن سفيان الثوري قال إني لا أحمل الحديث على ثلاثة أوجه، أحمل الحديث عن رجل أتخذه دينا، وأحمل الحديث عن رجل لا أستطيع جرحه ولا أستطيع أتخذه دينا، يعني أتوقف فيه يا شباب. قال وأحمل الحديث عن رجل لا أعبأ بحديثي أحب معرفته. هذا النص يا شباب هو نص نفيس جدا مهم، هذا النص نص قيم جدا. ليه؟ لأنه نص مركزي يبين لك أن النقاد يسمعون الأحاديث على ثلاثة أوجه، إما أنه يسمع الحديث ليحتج به ويعمل به، أو أنه يسمع الحديث يتوقف فيه، قد يأتي ما يسنده أو ما يقويه فيلحقه بالأحاديث الصحيحة، وقد يأتي ما يضعفه فيتركه في الأحاديث الموضوع يعني المردودة، وقد يسمع الحديث ليميزه وليرده على صاحبه أو يحذر منه الناس أو ليستدل به على ضعف الراوي، كما ذكرت لكم في الكتب الأربعة الكبيرة العظيمة في كتب الرجال، الكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والعقيلي في الضعفاء وميزان الاعتدال للذهبي. طبعا عندنا النص الآخر المفيد اللي هو كتابة ابن معين لأحاديث أبان ابن أبي عياش تقدمت معنا. وقال أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام ابن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، فقلت أي شيء تصنع بها؟ قال أعرفها لا تقلب، يعني عشان ما يجيش واحد يقلبها على الناس، أعرفها أميزها. واضح كده شباب؟ يعني بيقول أنا أكتب هذه الأحاديث أعرف أنها ضعيفة لكني أميزها. قال وهذا من معنى قول الأوزاعي تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به ما يؤخذ به. وقد تقدم أيضا مثاله من صنيع يحيى بن معين، اللي هو سبق معنا كتابة يحيى بن معين لأحاديث أبان ابن أبي عياش. طيب السبب الثالث سرقة الحديث. السبب الثالث من إيه يا شباب؟ أنا أريد منك وأنت تدرس هذا الكتاب أنك أنت تصنع له خرائط. وأنا ذكرت لكم في دراستنا لتراث الإمام ابن تيمية إزاي أنك أنت يعني تنتفع من قراءة الكتب. الكتب اللي هي الأبحاث المعاصرة أو الكتب المعاصرة التي كتبت بطريقة سهلة مثل هذا الكتاب، أفضل طريقة في رأيي أنك أنت تصنع زي شجرة لهذه الكتب بحيث توضح لك الموضوعات والأبواب الرئيسة لهذا الكتاب، وأن تعرف تحت كل فصل من هذه الفصول أهم المسائل، وتحت كل مسألة أهم القواعد. فأنت مثلا هنا ما هي المسألة الأم التي كنا نتكلم فيها اللي هي أسباب تسقط العدالة يعني أو تقدح في العدالة؟ ذكرنا منها الفسق، وذكرنا منها التهمة بالكذب، وهذا هو الثالث اللي هو سرقة الحديث، وإن كانت كل هذه الأمور فرع عن الفسق يعني. قال المراد به أن يأخذ الراوي حديث غيره ممن لم يسمعه فيدعي سماعه، يفسره ما نقله الحسين بن إدريس. قال سألت عثمان بن أبي شيبة اللي هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، شاب اللي هو صاحب المصنف ده، عثمان أخوه بقى. قال سألت عثمان بن أبي شيبة عن أبي هاشم الرفاعي فقال إنه يسرق حديث غيره فيرويه. قلت أعلى وجه التدليس؟ قال أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب؟ فقال كيف يكون تدليسا وهو يقول حدثنا؟ يعني يبين يا شباب أن التدليس هو أن يأخذ الراوي حديثا عن شيخ ما ثم يسقط هذا الشيخ ويرويه عن شيخ شيخه، تمام؟ ثم يأتي بصيغة عن، لا يأتي بصيغة حدثنا، واضح كده؟ فهو هنا يقول كيف يكون تدليسا وهو يصرح بالسماع. إذن الراوي إذا صرح بالسماع فهذا لا يمكن أن يحمل على التدليس، إما أن يحمل على الكذب أو يحمل على الغفلة، كما يعني سيأتي معنا في الكلام على ابن لهيعة أنه كان يحلف في بعض الروايات أنه رأى بعض الرواة وكان يصرح بالسماع منه بينما هو أساسا لم يلقه، هذا من باب الغفلة وليس التعمد. قال وهذا قدح شديد في العدالة يسقط الاعتداد بجميع رواية الموصوف بذلك. طبعا يا شباب أحب أن أبين هنا أن كلمة يسرق الحديث، مش أظن أنه مش هيجيبها هنا، كلمة يسرق الحديث هذه ذكرت في إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وكانت بمعنى المدح. يسرق الحديث يعني يتلقف الحديث تلقفا كاللص، ووصف أيضا هو باللص، بمعنى أنه يسرق الحديث يعني أنه من قوة حفظه يتلقف الرواية من فم المحدث، لكن هذا نادر جدا يعني، فقط أقوله لكم من باب الفائدة يعني أن كلمة لص ويسرق الحديث في النادر يعني تطلق على الراوي من جهة المدح الكبير، مثل كلمة الجني أحيانا يوصف الراوي بأنه جني أو شيطان من قوة حفظه، كأنه فعل ما لم يستطعه البشر يعني، أتى بشيء لا يستطيعه غير الجن يعني. سيأتي معنا إن شاء الله في دراسة لكتاب جميل جدا اسمه ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة. قالوا من أمثلتها، يذكر أمثلة هنا شباب على الرواة اللي هم اتهموا بسرقة الحديث. يسرق الحديث شباب إن هو إيه؟ يأخذ حديث غيره فيرويه كأنه حديث نفسه، هذه كلها سهلة يعني، أظن إن هي قراءتها لا ليس يعني ليست صعبة عليكم إن شاء الله. خلينا نقرأ صفحة 394. قال ولا مانع كما لا يخفى أن يكون الضعيف أو المجهول سمع ما سمعه غيره لكن هذا الحديث المعين. طيب أظن إن دي محتاجين إن احنا نقرأها لأن ممكن الشباب ما يفهموهاش. خلينا نقرأ اللي هو النقل اللي هو صفحة 394. قال والحافظ أبو أحمد ابن عدي قدح في عدد من الرواة بذلك، وكان يستدل لتلك التهمة، منهم إبراهيم بن عبد السلام كذا كذا كذا كذا. قال والحافظ أبي أحمد ابن عدي توسع في الجرح بهذه التهمة اللي هي يسرق الحديث، فربما جرح بها الراوي الضعيف أو المجهول يروي حديثا عن شيخ، وقد عرف ذلك الحديث عن ذلك الشيخ من رواية غير هذا الضعيف أو المجهول، فيصف هذا بأنه سرق الحديث ممن حدث به عن ذلك الشيخ، لأن هذا المجروح لم يعرف بذلك الحديث أو بذلك الشيخ. قال: ولا مانع كما لا يخفى أن يكون الضعيف أو المجهول سمع ما سمعه غيره، لكن ذلك الحديث المعين الذي سمعه لم يشتهر من طريقه. قال: وتسليم هذه التهمة للراوي تحتاج إلى دليل قوي، فإن ناسب الوصف بها كون الراوي متروكا أو مذكورا بالكذب أو منكر الحديث فسهلنا في ذكرها، إذ تكون حينئذ جارية في سياق ما علمنا من حال الراوي. أما إن كان الموصوف بها لم يبلغ حد الترك فلا يقبل هذا الجرح إلا بدليل قاطع أنه كان يسرق الحديث، فإن ثبت حينئذ ألحقنا ذلك الراوي بالمتروكين أو أسقطنا الاعتبار بحديثه. خلينا نشرح هذه الصورة يا شباب، لأن أظن إن هي لما أنت تقرأها لوحدك ممكن تبقى صعب عليك شوي. النصوص اللي فاتت يا شباب ما فيهاش مشكلة إن شاء الله، لأن كلها إن في رواة اتهموا بسرقة الحديث، ما عندناش أي مشكلة في دي خلاص. لكن هنا بيتكلم عن ابن عدي رحمه الله. ابن عدي في الكامل أحيانا يتهم بعض الرواة بأنه يسرق الحديث. طيب ما حجته في ذلك؟ أحيانا يكون حجته أن هذا الحديث بعينه مشهور من رواية شيخ آخر، وهذا الراوي الذي رواها هنا هو راوي مجهول أو ضعيف. فابن عدي يعمل إيه؟ يقول أكيد الحديث ده الرجل ده سرقه، لأنه مش حديثه هو، هذا الحديث مشهور بأنه حديث شخص آخر. عارف بالضبط زي إيه كده؟ زي ما تكون أنت شفت جاكت، الجاكيت ده مشهور ان بيلبسه مثلا واحد صاحبك اسمه احمد، خلاص هو انت عارف ان المدينة دي ما شفتش انت الجاكيت ده على حد غير على احمد ده، وفجأة لقيت شخص انت ما تعرفوش وهو مجهول بالنسبة ليك، او شخص يا عم كذاب او شخص حتى ضعيف، تمام خلينا نضرب مثال انه ضعيف يعني، وشفته يعني شخص مجهول بالنسبة ليك وشفته لابس نفس الجاكيت، فانت قلت الجاكيت ده مش موجود ابدا غير الجاكيت اللي مع احمد، يبقى الراجل ده سرقه من احمد. هو ده كده الفكره بالضبط، ان ابن عدي بيرى ان هذا الحديث مشهور عن شيخ معين، ويرى ان ذلك الشخص مجهول، فبالتالي يتهم هذا الشخص بالسرقه. فمؤلف الكتاب يقول: لا يحق لك ان تتسرع في تهمه هذا الراوي بالسرقه ولا تقطع بها، لأنه ربما كانت فعلا كان يعني سارقا، وربما روى هو أيضا هذا الحديث، فأنت تحتاج إلى دليل قاطع. لكن إذا كان هذا الراوي يعني انضم إليه أن هو متروك أو متهم بالكذب أو وضاع، ماشي يبقى كده دي كده أنت ليك حجة. إنما مجرد أن الحديث مشهور عن شيخ معين وأن هذا الشيخ الذي رواه أنت لا تعرفه، فتقوم تلزق به تهمة الكذب، تهمة السرقة أقصد، هذه ليست حجة قاطعة. زي بالضبط كده شباب الفكرة دي، ودي بتحصل حتى في الحياة زي ما قلت لك كتير. أحيانا مثلا يكون واحد قال لك معلومة جميلة وانت سمعت المعلومة دي قبل كده من شيخ او داعية، فتقول اكيد هو واخدها منه، بينما هو ما خدهاش منه ولا حاجة. عادي الافكار بتتقارب. طيب قال: والراوي الضعيف من جهة سوء حفظه قد يقلب احاديث سمعها من شيخ يجعلها عن شيخ اخر، ويركب اسنادا على غير متنه، لكنه انما اتى من جهة اتي من جهة سوء الحفظ لا سرقة الحديث، كما يأتي شرحه من مباحث في مباحث النقد الخفي. يعني بيقول يا شباب أحيانا يدعي شخص شيئا ليس له، ولكن ليس من باب التعمد. احنا يا شباب في الأمور الثلاثة السابقة بنتكلم عن التعمد، اللي هي مسألة الايه، مسألة الفسق، مسألة الكذب، مسألة السرقة. لكن لو في عالم او راوي او محدث جرى الخطأ على لسانه دون تعمد، فهذا لا يصح أن يقدح في عدالته، وإنما هذا يقدح به في ضبطه وليس في العدالة. طيب قال: مسألة الراوي يكون قد سمع وكتب، لكن ذهبت أصوله، فيحدث بنفس تلك الأحاديث التي سمع لكن من غير أصوله، فهل يكون ذلك من هذا الباب؟ مثاله قول أحمد بن إسحاق في واضح العسال المصري، وهو شيخ مستور، ربنا يسترك يا ابني. كان محمد بيقول يعني كان محمد بن خلاد الإسكندراني، جماعة الإسكندراني اللي معانا، قال: كان محمد بن خلاد الإسكندراني رجلا صالحا ثقة. أنا لو لم أكن إسماعلويا لا أردت أن أكون إسكندرانيا يعني، لكن أنا إسماعلاوي طبعا يعني، متعصب كمان. قال: كان محمد بن خلاد الإسكندراني رجلا صالحا ثقة، ولم يكن فيه اختلاف حتى ذهبت كتبه، فقدم علينا رجل يقال له أبو موسى في حياة ابن بكير، فدفع إليه نسخة ضمام بن إسماعيل ونسخة يعقوب بن عبد الرحمن، فقال: أليس قد سمعت النسختين؟ قال: نعم. قال: فحدثني بهما. قال: ذهبت كتبي ولا أحدث بها. قال: فما زال به هذا الرجل حتى خدعه وقال: النسخة واحدة. يا عم ما هي هي، أنت كان عندك كتب نفس هذه الكتب، حدثني بنفس الأحاديث. قال: فحدث بها الرجل، فضل إيه بقى، إيه زي ما بيقولك الإيه، الزن على الودان أمر من السحر. قعد يقول له: يا عم حدثني. الرجل يقول له: أنا دي مش أحاديثي يعني، أنا سمعت الأحاديث آه، بس دي مش كتبي، دي كتب ناس تانية. الرجل قعد يقول له: النسخة واحدة ومش النسخة واحدة. قال: فحدث بها، فكل من سمع منه قديما قبل ذهاب كتبه فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ذلك فحديثه ليس بذاك. قلت: وهذا لا يعني أنه لا يقبل من الراوي أن يحدث بمسموعه من أصول غيره إلا أن يثبت سماعه على نفس ذلك الأصل، لكن إذا كان الراوي قد ثبت أنه يحفظ حديثه ويميزه، فحدث بشيء من تلك الأحاديث المحفوظة له من كتب غيره، فهذا لا يقدح فيه ذاك. يعني يا شباب، يعني الصورة اللي عندنا، احنا عايزين نفهم الصورة. راوي من الرواة شباب عنده أصول، يعني كان بعض الرواة شباب لما بيحدث أو بياخد أحاديث عن شيخ كان بيكتبها في كتب، فممكن يضيع كتابه، فيجي يجد بعض من عاصروه مع ذلك الشيخ، يعني بعض من ذهبوا معه إلى ذلك الشيخ معهم الكتب دي، فبيقول: والله ما هي نفس الأحاديث دي أنا سمعتها من الشيخ. فنقول: لو هذا الراوي أصلا معروف بالضبط والحفظ، حينها يمكن أن يعتمد على كتاب غيره، لكن إذا كان مغفلا فلا يحق له أن يحدث بحديث وهو يشك هل هذا الحديث الذي سمعه أم لا. طيب، قال، سيستدل لهذا يعني، قال الحافظ عبد الله ابن محمد ابن سيار الفرهياني، وذكر أبا موسى محمد ابن المثنى وبندار محمد ابن بشار، فقال: ثقتان، وأبو موسى أحج يعني أقوى، يعني لأنه كان لا يقرأ إلا من كتابه، وبندار يقرأ من كل كتاب. يعني إيه بندار اللي هو محمد ابن بشار؟ كان دول كل واحد فيهم بيحدث من كتابه. فعبد الله بن محمد بن سيار هذا ذكر مين؟ ذكر اتنين من الرواة اللي هو أبا موسى وبندار اللي هو محمد بن بشار. بندار ده لقب يعني يا شباب. فقال هما الاتنين ثقة، بس أبو موسى اللي هو محمد بن المثنى أوثق، لأنه كان لا يحدث إلا من كتاب نفسه، إنما بندار كان بيحدث من كتب غيره، يعني لو كان مثلا معاه طلاب اشتركوا معه فممكن يدي. خلينا نضرب مثال يا شباب، تصور كده انك انت حضرت، انت وعشر شباب حضرتوا درس الشيخ، وكل واحد فيكم كتب عن الشيخ، وانت كتابك ضاع، هل ممكن تاخد كتاب حد من اصدقائك وتحدث به الناس كأنك سمعت هذا الكلام من الشيخ؟ ممكن ينفع، بس في حالة واحدة، ايه هي؟ لما تكون متأكد وضابط ان الكلام ده فعلا قاله الشيخ، لكن لو انت شاكك يبقى لا يصح. قال: فعلق على ذلك الخطيب البغدادي بقوله: بندار وان كان يقرأ من كل كتاب لكنه يعني كان يحفظ حديثه. ده اللي احنا قلناه. قلت: ومنه قول يحيى بن معين في عبد الله بن مسلمة القعنبي: ثقة مأمون لا يسأل عنه. انتوا بتسألوا عن القعنبي؟ لو ضاع كتابه ثم أخذه ممن سمع معه في المثل كان جائزا، هو رجل صدق يعني، ما يضروش أبدا. إن هو طبعا القعنبي ده شباب من الثقات الحفاظ، له قصة جميلة جدا أريد أن كنتوا تقرؤوها، قصة له حدثت له مع شعبة، أحب أن كنتوا تقرؤوها بس مش أقول لكم إيه هي يعني. فالقعنبي هذا من أقوى الرواة عن مالك. فابن معين بيقول: لو حتى ما حدثش من كتابه وحدث من كتاب أحد ممن كانوا يحضرون معه فهذا يقبل منه. لماذا؟ لأنه كان ثقة فيحفظ. طيب، يمكن إن احنا شباب نكتفي هنا على لأن الكلام عن السبب الرابع اللي هو البدعة، اللي هو هل البدعة، ما أنواع البدعة، وهل البدعة تقدح في عدالة الراوي، هل تقدح في حديثه، هذا يعني سيطول جدا. فأنا لا أريد أن أطيل عليكم، لأن هذا الحديث جاء على غفلة. يعني كان شاب بعت لي رسالة وقال لي، شاب هو شاب سوري يعني عايش في بلد يعني غير سوريا، وطلب مني ان انا اشد حيلي شويه في الكتاب ده، لان هو مهتم قوي بيه. وكتير من الشباب قالوا يا ريت نشد حيلنا في الكتاب شويه، عشان يعني هم يجعلون هذا الكتاب اصل الكتب المعاصره. فقلت يعني ايه اكراما له ولرسالته، قلت ناخد الساعه دي او الساعه وعشر دقائق دي، وان شاء الله نحاول نشد حيلنا في هذا الكتاب اولا، وبعد ذلك ان شاء الله ندخل في كتاب مقدمه مسلم. لان بعض الشباب ملتزم تقريبا ببرنامج في اكاديميه حديث، او اظن بعض الشباب بعت لي ان هو مشترك في اكاديميه حديث او في دار حديث، مش فاكر والله، وهم يدرسون هذا الكتاب، فاحبوا مني ان انا يعني اقراه معهم كاملا. فانا احب ان اعين الشباب، لا سيما الذين لهم برنامج ولهم اهتمام خاص بانجاز الكتب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذه الكتب. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا شباب، وأحب منكم أن تصبروا على طلب العلم، وأن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى، وأن تعملوا في الدعوة وتعليم الناس. من أحسن الطرق التي يثبت بها العلم هو أن تعلمه وأن تفيد به غيرك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.